مكتوب رماني ماشي بالعاني غير ما عندي سفارة غير شفتك سالي تعقد لساني يا نمكواني غير ما عندي سفارة طريق اليابا فيها عشت ايامي سلا وحلامي غير ما عندي سهرة يا نفس ما يا بابا وحدي دي حامي ونهاري وظلامي غير ما عندي سهرة ما سمحي لي مكتوب رماني ماشي بالعاني غير ما عندي صدارة غير شفت احسابي تعقد لساني يا نمكواني غير ما عندي صدارة